بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحصة العمل الإسلامي وأشكاله، وهو في الحقيقة جواب عن سؤال حول مشروعية التنظيم في العمل الإسلامي، أو بين أو كما يقول صاحب السؤال الترفع، أو كيف نجمع بين العمل التنظيمي، العمل الجماعي، وفي نفس الوقت العمل الحزبي أو التخندق الحزبي. طبعا حتى لا أجيب عن فروع السؤال، أريد أن أعطي مقدمة عامة حول هذا الموضوع أو تأصيل هذا الموضوع. طبعا العمل الإسلامي المراد منه كل عمل يراد من خلاله خدمة الإسلام، إما خدمة الفرد المسلم أو خدمة الجماعة المسلمة، خدمة قضية من القضايا إلى آخر. طبعا لا يمكن، يعني بما أن الإسلام نظام شامل يشمل الحياة جميعا، فبالتالي العمل الإسلامي كذلك يمكن أن يدخل في جميع المجالات. طبعا هذا العمل يحدده، أو نوع العمل الإسلامي يحدده الكثير من الأمور. يحددها أولا قدرات الشخص، هناك أشخاص اجتماعيين، هناك أشخاص انطوائيين، هناك أشخاص عندهم جماهيرية، عندهم كاريزما خاصة بحيث يمكن أن يقبل الجمهور عليهم. هناك أشخاص بعكسهم، يعني حتى لو بذلوا كل جهودهم للظهور فلا يمكن، طبعا المجتمع لا يقبلهم أو الناس لا يقبلونهم. وبالتالي هذه الأمور جميعا تحدد يعني نوع العمل. طبعا هذا بالنسبة للفرد، كذلك بالنسبة للمجتمع، هناك مجتمعات مختلفة، البلدان مختلفة أيضا. في العمل الحزبي مثلا هناك دول يمكنها أن تقبل العمل الحزبي الإسلامي بصبغة الإسلامية، هناك دول لا تقبل ذلك إلى آخره. كذلك هناك أحزاب يسارية، هناك أحزاب يمينية، أحزاب إسلامية نفسها، عندما أقول أحزاب يسارية يمينية يعني هناك أحزاب إسلامية يعني ذات توجه يساري، هناك أحزاب إسلامية ذات توجه يميني إلى آخره. كذلك نوع الرسالة، لأن العمل الإسلامي هو عبارة عن عمل دعوي، وبالتالي يحمل مضمونا رساليا، يعني هذا الشخص الذي يريد أن يقدم يقوم بالعمل، ما نوع الرسالة التي يريد أن يقدمها، هل هي ذات شكل سياسي، ذات شكل ثقافي إلى آخره. طبعا هنا حتى نوضح كل هذه الأمور، أبدأ بالفرد. يعني قبل أن نبدأ بالبيئة وغيرها، ننظر إلى الفرد المسلم الذي يريد أن يدخل في العمل الدعوي. طبعا إذا كان، أنا طبعا أقول هذا من وجهة نظر شخصية، إذا كان هذا الشخص له قدرات، يعني مثلا كاتب أو شاعر أو له مثلا قدرات معينة بحيث يستطيع أن يصل بها إلى جميع المسلمين وفي جميع البلدان، طبعا هذا لا ينصح بالعمل التنظيمي، سواء كان عملا، سواء كان طبعا في إطار حزبي أو في غيره من إطار من الأطر. إذا كان هذا العمل الحزبي سيشوش صورته عند غيره من الأحزاب، مثلا إذا كان الشخص ينتمي لحزب معين، مثلا نفرض أي حزب، حزب الفضيلة، حزب الدعوة، أي حزب من الأحزاب، وكان هذا الحزب طبعا له مشاكل أو له صورة معينة عند حزب آخر، فإن هذا طبعا يحول بين هذا الشخص الذي ذكرنا أنه كاتب أو شاعر أو له، يعني له رسام مثلا، أو مثلا مذيع أو ممثل أو أي شيء من أشياء، يعني يحول بينه وبين الوصول إلى أحزاب أخرى. وطبعا هذا سيكون خطرا عليه، لا أقول خطر على الشخص في حد ذاته، ولكن خطر على رسالته. شخص مثلا يكون خطيب في مسجد مثلا، عندما يخطب في هذا المسجد ويكون ذات توجه سياسي معين معروف طبعا، فإن هذا يحول بينه وبين وصول رسالته لسائر الأحزاب. عندنا في الجزائر مثلا، إذا كان شخص منتمي لحزب النهضة أو حزب حماس مثلا، يدخل يعني إذا كان خطيب في مسجد أو مدرس أو إمام أو حتى أستاذ، إذا كان أستاذ في الجامعة أو أستاذ حتى في المدارس العادية، يعني هذا يمنع من إيصال رسالته، لأن الكثيرين ينظرون إليه باعتباره، خاصة إذا كانت هناك انتخابات وكذا، فينظرون إليه باعتباره يؤدي دورا دعائيا وليس دورا دعويا، يدعو لحزبه وليس داعية لله سبحانه وتعالى. هذا طبعا ننظر الى الفرد. اذا كان الفرد يعني شخص يعني ذو ميول سياسيه، له قدرات سياسيه وله ميول سياسيه، وطبعا لا يمكن ان يؤدي دوره الا في اطار توجه حزبي، هذا يمكنه ان يعمل ان يقوم بالانتماء لحزب من الاحزاب، مع طبعا هذا الانتماء مع الخلو من عيوب الاحزاب، لان الاحزاب ايضا العمل الحزبي ايضا له سلبيات. اذا هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، اذا كان فرد هذا فرد عادي وليس له اهتمامات يعني كبيره وليس له جمهور يعني ربما، فهذا يمكنه اذا كان وجد جمعيه مثلا او جماعه يعني تنشط في العمل الاسلامي وراى نفسه غير قادر على العمل لوحده، فيمكنه ان ينضم او يشكل جماعه يتعاون معها على الخير. طبعا هذا شيء جيد جدا، يعني شيء يعني جماعه مثلا يتعاونون في حفظ القران او في تحفيظ القران للناس او في الدعوه للصلاه او في يعني يمكن هذا الامر. طبعا العمل الجماعي هنا صنفان، هناك عمل جماعي تنظيمي وهناك عمل جماعي غير تنظيمي. يعني جماعه مثلا من غير تنظيم يقومون بدعوه لقضيه معينه، فطبعا هذا بالنسبه لي احسن بكثير من العمل التنظيمي. يعني ينشرون فكره من غير ان يكونوا يعني يجتمعون، هم ربما في الظاهر انهم جماعه ولكن حقيقه غير، ليس لها العمل التنظيمي. العمل التنظيمي له هرم، له رئيس وله نواب وله الى اخره. اما العمل الجماعي الحر فهو شخص مثلا مثل فيسبوك مثلا او في شبكات التواصل الاجتماعي يجد مجموعه مثلا تهتم بقضيه معينه فيدخل معهم ويقوم بالدعوه لتلك القضيه من غير ان يكون له انتماء، لان ذلك الانتماء سيجعله يتحمل وزر تلك المجموعه او تلك الجماعه وذلك وزر ذلك التنظيم. واذا كان صدرت يعني او كان هذا العمل التنظيمي خالف القوانين يعني سيعتقل او سيتضرر الى اخره بسبب ذلك الامر. ولهذا العمل الجماعي في صورته يعني الحره احسن بكثير من العمل التنظيمي. يعني مثال بسيط، يعني الثوره الاسلاميه في ايران يعني استطاعت ان تنتصر بسبب كون عملها كان عملا جمعويا غير تنظيمي، بخلاف الاخوان المسلمين في مصر. الاخوان المسلمين في مصر هم عمل تنظيم وبعضهم نسب اليهم تنظيم سري، لست ادري ماذا دقه ذلك الامر، طبعا المخابرات المصريه نسبت لهم انهم شكلوا تنظيما سريا يريد الاطاحه بالسلطه الحاكمه، وطبعا هذا جعلهم يعتقلونهم ويسجنون والى اخره. وطاقه مثل السيد قطب رحمه الله يعني طاقه كبرى يعني ضاعت في متاهات هذا العمل التنظيمي. لذا انا قلت طلبتي دائما تمنيت ان الاخوان المسلمين انفسهم طلبوا من السيد قطب ان يكون بعيدا عن العمل التنظيمي باعتباره كاتبا، باعتباره اديبا، باعتباره مفكرا، وبالتالي يمكن ان يخدمهم خارج التنظيم. عندما زجوا به في التنظيم وادخلوه بعد ذلك في متاهات العمل السري حسب ما ينسب طبعا اليه فاليهم يعني طبعا، فهذا طبعا جعله طبعا يعني فيما يعني تضرر ويتضررونهم كذلك بسبب الامر. بخلاف ما حصل في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، حيث كان يعني هناك طبعا جماهير يعني تلتف حول خطابات الامام الخميني وتنشرها، هناك جماعات متفرقه ليست ذات يعني تنظيم يعني معروف، وبالتالي استطاعت ان تنتصر. هناك عندنا عباره في الجزائر يقولها الشيخ العربي بن مهيدي، هذا من الثوار الكبار في الجزائر رحمه الله، قال اتركوا او رموا الثوره في الشارع لترقفها الشعب. يعني هذه احسن عباره، يعني تمثل العمل الجماعي غير المنظم. العمل الجماعي يعني تنشر فكره ثم تنتشر من غير ان يكون هناك تنظيم معين يتبناها، لان التنظيمات كما سنرى فيها عيوب كبيره جدا، وبالتالي يعني احيانا فكره تكون صحيحه جميله لكن عندما يتبناها تنظيم معين يعني يكرهها الجمهور باعتبار ان ذلك التنظيم او ذلك الحزب له يعني عيوب او له يعني مستقبل ربما او ماضي عفوا ماضي مشوه او بعض اعضائه مشوهين، وبالتالي يصبح يعني تلك الفكره تموت بانتمائها لتلك الجهه. يعني الناس يكرهون الفكره وانما يكرهون الشخص الذي او الجماعه او التنظيم او الحزب الذي تبنى ذلك تلك الفكره. لهذا يعني حتى الخص ما ذكرت سابقا، قلت العمل نوعان، هناك عمل فردي وهناك عمل جماعي. العمل الفردي يعني قلت انصح يعني كل شخص له قدرات بحيث يصل بها الى اكبر عدد من الجماهير ان لا يدخل العمل الجماعي. مثال مصطفى محمود مثلا رحمه الله، يعني كان في إمكان يدخل الإخوان المسلمين، ولو دخل الإخوان المسلمين لما استفاد منه الكثير، لكن بقي يعمل لوحده واستطاع أن يؤثر في جماهير كثيرة وكتب كتب كثيرة وقام بأعمال خيرية للآن لا زالت موجودة في مصر. ولو أنه دخل مثل سيد قطب إلى العمل التنظيمي لم يستفيد منه الكثير ولا شوهت صورته، وبالتالي يحول ذلك بينه وبين أداء دوره الدعوي. العمل الثاني العمل الجماعي. العمل الجماعي قلنا نوعان، هناك عمل تنظيمي وهناك عمل جمعوي غير تنظيمي. قلت عمل جماعي غير تنظيمي، الشخص يكون فيه حر، مثلا ذهب إلى وجد مجموعة جماعة خيرية تعمل عمل خيري فشارك معهم في ذلك، وجد جماعة ثقافية تقوم بعمل خيري فوقف معها، وجد حزبا سياسيا يؤدي يعني اقتنع بفكرته فراح يعمل معه في نشر تلك الفكرة من غير انتماء، فهذا كذلك يعني. العمل الجماعي الشخص يكون فيه حرا، لأنه لو العمل الثاني هو المنظم، يعني الشخص ينتمي إلى حزب، وبالتالي طبعا إذا انتمى إلى حزب يقتضي منه أن يوافق على مشروعه على أشخاصه على هرمه جميع كل ما يرتبط به، وبالتالي طبعا هذا يصبح محاصر لابد أن، لأنه سيكلف بوظائف معينة، سيكلف بالدعاية للحزب، سيكلف بمثلا مواجهة مثلا إذا هذا الحزب نشرت عنه فضائح مثلا لابد أن نواجه الفضائح إلى آخره، وبالتالي يصبح له هذا الدور. طبعا هذا قد يصلح لناس إذا كان الحزب طبعا محترم، وقد يصلح لناس وقد لا يصلح لآخرين. وبالتالي طبعا العمل الجماعي كذلك، هذا التنظيم قد يكون سري قد يكون علني. طبعا التنظيم السري عادة كثير ما تفشل هذه التنظيمات، يعني إلا إذا كانت هذه التنظيمات يعني محاطة بسياج أمني قوي وأعضاؤها أيضا عقائديين، وإلا فإن أكثر التنظيمات السرية سرعان ما تكشف، ومثل الهجرة كثير من التنظيمات ولا تؤدي دورها جيدا، إلا إذا كانت هذه التنظيمات في مواجهة أعداء مثل حزب الله مثلا. طبعا حزب الله عنده جهاز علني وجهاز سري، طبعا هذا وسري قوي جدا وأمني بدرجة عالية جدا وليس يصعب اختراقه. العمل الجماعي العلني كما ذكرت يمكن أن يخترق من جهات معادية وبالتالي يشوه إلى آخره. العمل العلني كذلك كما ذكرت منه السياسي منه الثقافي، يعني جمعية ثقافية إلى آخره، فهذه يمكن عمل جماعي. والعمل الجماعي الثقافي من ميزاته أنه غير ملزم، الجمعية الثقافية تهتم مثلا بقضايا البيئة، تهتم بنشر حب المطالعة مثلا، بنشر قيم معينة، فهذه يمكن. أو جمعية خيرية تهتم باليتامى، تهتم إلى آخره، فهذه كلها يعني أعمال جيدة. إذا الخلاصة طبعا من هذا الكلام أن العمل الإسلامي له أشكال متعددة، كما يقال في الحكمة لله طرائق بعدد الخلائق، يعني العمل الإسلامي ليس له صورة واحدة. هذا العمل يعني ننظر فيه إلى، طبعا هذا يدخل فيما يسمى بفقه الواقع وفقه الموازنات وفقه الأولويات، يعني الشخص يعني ينظر إلى قدراته، وطبعا هذا التكليف الشرعي المرتبط به. إذا كان شخص مثلا له قدرات يعني أداؤه دوره يؤديه من خلال كونه فردا يعني أحسن فيؤدي هذا الدور. إذا كان يؤديه من خلال عمل جماعي، قلنا العمل الجماعي له أشكال متعددة وفي بعضها عيوب وفي بعضها محاسن. طبعا عندما أقول أنا قلت عمل السياسي الحزبي لما أقصد كل الأحزاب، يعني ليست جيدة، هناك أحزاب جيدة يمكن الشخص أن يشارك معها إذا كان الشخص عنده قدرات حتى على أن يكون نائبا في البرلمان أو رئيس مجلس بلدية مثلا فيمكنه ذلك، يعني إذا كان الشخص له قدرات على هذا الأمر. المهم أن تكون نية صادقة، أن تكون قدرات كافية، يعني هذا الشخص يمكنه أن يمارس دوره الدعم. وإلا لو هرب الناس يعني من هذا، كل الناس هربوا من البرلمانات وكذا، طبعا هذا في إشكال كبير جدا. لهذا أنا كما ذكرت مثال الإمام الخميني، نعم هو في البداية يعني عندما بدأت الثورة، يعني قبل الثورة لم يكن هناك تنظيم، كان هناك أعمال متفرقة وتنظيمات متفرقة وجماعات إلى آخره، وكلها تدعو إلى الثورة ضد الشاهنة. ولكن بعد ذلك الخميني نفسه دعا إلى تشكيل تنظيمات بحيث تصبح هذه التنظيمات هي تدخل البرلمانات، تدخل وتشكل نواة للدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية. طبعا هذا لابد منه إذا كان هذا ضروري، يعني إذا رأينا مثلا إذا كان المصالحين يعني زهدوا في الوصول إلى هذه المناصب، طبعا سيصل المغرضون وسيصل الانتهازيون، وبالتالي يكون في ذلك مضرة. ولهذا طبعا يعني الدخول إلى مثل هذه الأحزاب أو الدخول إلى هذه مثلا الجماعات أو الدخول إلى الواجهة أحيانا يكون ضروريا، ولكن بشرط يعني أن يكون الشخص له قدرات على ذلك. الفرار في هذا هو نوع من الفرار من الزحف إذا ترك العمل. طبعا حتى الإمام الخميني نفسه له في كتبه يعني يركز على هذا الأمر، يعني عدم ترك الساحة للآخرين. للأسف كثير من الإسلاميين ينتصرون ولكن بعد ذلك يزهدون، فيدخل المغرضون، يدخل الانتهازيون، يدخل أصحاب السمعات السيئة ويشوهون العمل الإسلامي. ولهذا نرى كما ذكرنا حزب الله مع كونه انتصر في الجانب العسكري وكان التنظيم الآخري، إلا أنه دخل خاصة في الفترة الأخيرة في العمل السياسي، واستطاع أن ينتصر في العمل السياسي أيضا. حتى السيد حسن نصر الله قدم الكثير من الخطب في الدعوة إلى العمل السياسي والدعوة إلى الانتخاب، وذكر كل المعوقات التي قد تحول بينهم وبين الانتخابات، وبالتالي استطاع حزب الله أن يكتسح الساحة مع كون طبعا الجهات الأخرى كانت تمول من طرف الخليج والسعودية وأمريكا وغيرها، ولكنه استطاع يعني كما انتصر عسكريا أن ينتصر أيضا سياسيا. إذن هذا طبعا قلت كلها يعني إشكالات، يعني من الصعب أن يقال لشخص ماذا تفعل. يعني الشخص أولا لابد أن يكون خالصا نية لله سبحانه وتعالى، يريد أن يقدم يعني أن يقدم على العمل الإسلامي أو يخدم هذه الأمة أو يخدم بلده. عندما نقول يخدم هذه الأمة قد يكون في إطارها العام، قد يكون في إطارها المحدود اللي هو حيه، بلديته، مدينته إلى آخره. طبعا هذا يمكن أن يقوم بهذا. وطبعا لا حتى في هذا المجال الجمعوي، يعني للأسف أن كثير من منظمات مثلا حقوق النقابات مثلا أو جمعيات النسوية يكون فيها ناس يعني لهم ليس لهم علاقة بالدين، هذا إشكال. الأصل من يطالب بحقوق العمال هم الملتزمون المتدينون، من يطالب بالمنظمات حقوق النسوة النساء مثلا كذلك المتدينون. الإمام الخميني كيف استطاع أن ينتصر؟ الثورة الإسلامية كيف استطاعت أن تنتصر؟ لأنها تولت هموم الشعب. نجد أن يعني كثير من خطابات الخميني كانت تشابه خطابات الشيوعيين وخطابات وغيره. هو الذي كان يدعو إلى حقوق العمال، هو الذي كان يدعو إلى تأميم البترول حتى لا تأخذه أمريكا. يعني كانت خطاباته، يعني حتى اليساريين تبنوا خطاباته وأفكاره، واستطاع بذلك أن يصل. وهذا شيء أساسي. يعني للأسف عندما تترك الساحة لغير المتدينين هنا يعني يصبح. طبعا مع ملاحظة فقط، الملاحظة الأساسية اللي هي البعد عن السلبيات المرتبطة بالعمل الحزبي. أن الشخص عندما يقوم في الحزب لا ينسى أنه في إطار أمة، في يعمل في أمة وليس في استراتيجية. يعني الحزب هو عبارة عن تكتيك فقط، هو عبارة عن محطة للعمل الإسلامي وليس هو الإسلام جميعا. لأن البعض ينشغل، إخوان المسلمين الآن للأسف نتيجة مثلا ما حصل لهم الأحداث صاروا يعني نسوا الاستراتيجية، نسوا الإسلام هو الحل، وصارت ما يسمى بمرسي هو الحل، صارت الشرعية إعادة الشرعية لمرسي هي الحل. وهنا طبعا خطأ استراتيجي كبير جدا. عندما الشخص يخسر في معركة ويتصور أن تلك المعركة هي كل شيء، هنا طبعا يضيع كل ما عنده. لكن عندما يقول نعم هذه المعركة خسرتها لكني لم أخسر الحرب، الهدف هو الهدف الاستراتيجي اللي هو قيام الحكومة الإسلامية العادلة ذات الإسلام المحمدي الأصيل، طبعا هنا يجد أي محطة يمكنه أن يؤدي دوره فيها يسارع إلى ذلك الأمر. وبالتالي يمكن حتى أن يكون مع جماعات متفرقة، مع جمعية خيرية، مع جمعية ثقافية، في نفس الوقت مع حزب سياسي، في نفس الوقت مع إلى آخره، مع احتجاجات معينة يرى أنه يمكن أن يؤثر فيها إلى آخره. إذن هذا الشخص اللي هو طبعا أين يكون الإسلام، يعني أين يكون الخير، يكون موجودا فيه. يعني هذا طبعا يعني طبعا من يحدد هذا الأمر كما قلت كل شخص ينظر إلى هذا الأمر، يختلف اختلاف البيئة، يختلف اختلاف الزمان، يختلف اختلاف القدرات إلى آخره. كل هذه الأمور يراعيها الشخص في معناها في تحديد واجبه الشرعي، في تحديد تكليفه الشرعي. طبعا هو دائما قلت العيوب موجودة في الأحزاب والتنظيمات، أنها تحصر أتباعها في بوتقة معينة، وأحيانا تجعلهم عبارة عن مكثرين للسواد. طبعا إذا استطاع الشخص أن يتجاوز هذا الأمر بحيث يقوم بالعمل الإسلامي الجمعوي وفي نفس الوقت يقوم بالعمل الفردي، يؤدي دوره كفرد يعني من خلال الخدمات المختلفة، فيمكن ذلك، يعني هذا أحسن يعني حل لهذا الأمر. بالإضافة إذا أمكن أن يكون في جماعات متفرقة، يعني ليس في جماعة واحدة أو في مجموعات متفرقة، فيكون ذلك أيضا يعني أفضل بكثير. والحمد لله رب العالمين.